بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا وصلنا إلى بيت 96 وفي شرح اللفظ في لفظ لله في سورة الحج من قول الناظم رحمه الله تعالى: لله في الأخيرين في الإيمان وفي بصري قل ألف يزيدها الكبراء. وذكرنا بعض مذاهب العلماء في ذلك، بقي علينا بعض من ذلك في قول استكمالا لما مضى في هذا اللفظ. فقد قال أبو عبيد: لله في الموضعين الأخيرين في هذه السورة سيقولون الله. قال أبو عبيد: وكذلك رأيت ذلك في الإمام، الموضع الأول لله بلا مين، والموضع الثاني والثالث سيقولون الله. قال أبو عبيد: ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما روى الجحدري، أي أن اللفظ الأول لله بلا مين، والموضعين الأخيرين سيقولون لله لله. قال أبو عمرو الداني: وكان الحسن البصري يقول إن عبيد الله بن زياد زاد فيهما ألفا، يعني الله، يقصد أن المواضع الثلاثة كلها كانت تقرأ لله لله لله. يقول أبو عمرو: أن إن الحسن البصري قال إن عبيد الله بن زياد زاد فيهما ألفا في موضعين الأخيرين فصار يقرآن الله. قال: وهذه الأخبار عندنا لا تصح. الداني يقول: كون عبيد الله بن زياد يزيد حرفا في القرآن الكريم، قال هذا لا يصح، وهذا عندنا لا يصح لضعف نقلتها واضطرابها وخروجها عن العادة. الغير جائز أن يقدم نصر، يقال النصر أيضا ممن قال ذلك، وعبيد الله هذا الإقدام أي زيادة بين يزيد حرفا في كتاب الله جل وعلا في المصاحف مع علمهما بأن الأمة لا تسوغ ذلك. لا شك أن قضية أن يزيد حرفا لن توافقه الأمة على ذلك، بل تنكره وترده وتحذر منه. وأن إنسانا ما زاد حرفا في كتاب الله جل وعلا فإن الأمة لن تسكت على ذلك، كما قال: تنكره وترده وتحذر منه ولا تعمل عليه. وإذا كان كذلك، إذا كان هذا أمر وهو عند الأمة سترده وتحذر منه، بطل إضافة زيادة هاتين الألفين إليهما. إذن قراءة متواترة، سيقولون الله بهذه الألف في موضعين الأخيرين كما قال، وصح إثباتها من قبل عثمان رضي الله عنه على حسب ما نزل من عند الله تعالى وما أقره رسوله وما قرأه رسوله صلى الله عليه وسلم. واجتمعت عليه المصاحف، واجتمعت المصاحف على أن الحرف الأول سيقولون لله بغير ألف قبل اللام. يقول أبو داود في هذا اللفظ: قوله تعالى سيقولون لله فإنه بغير ألف قبل الاسمين الأخيرين، فإنه بغير ألف قبل الاسمين الأخيرين مثل أول المجتمع عليه، الأول بلا مين لله. وفي مصاحف أهل بصرة سيقولون الله قل أفلا تتقون، سيقولون الله في مصاحف بصرة سيقولون الله، وسيقولون الله فأنا تسحرون في هذين الموضعين. سيقولون الله يقول أفلك تقول، وفي الثاني سيقولون الله، فأنا سهر بألف فيهما معا. وأبو عمرو بن علاء قرأ هذين الحرفين الأخيرين بألف، وقرأهما سائر القراء بغير ألف مثل أول المجتمع عليه. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي لام لله الأخيرين حذفها، وفي الهاء رفع الجر عن ولد العلاء أبو عمرو. فهذه قراءة أبو عمرو البصري رحمه الله تعالى، فإن قرأ الحرفين الأخيرين هذا سيقولون الله، سيقولون الله، وباقي القراء قرأوها سيقولون لله كالحرف الأول، فهي قراءة متواترة سبعية متواترة. قال ابن جبارة: فإن قلت كان ينبغي للناظم عن الشاطبي رحمه الله تعالى أن يذكر هذا القول ويرده كما رده الداني. الداني ذكر هذا القول، وهو أن عبيد الله هذا زاد ألفا فيهما ورده في المقنع رده، والشاطبي قال سكت. فابن الجبار يقول: ليت الشاطبي أيضا ذكر هذا الرد الذي رد به الداني، وأنه لا ينبغي ولا يصح ولا يمكن أن يزيد كائن من كان حرفا في كتاب الله جل وعلا. فقال قال قلت، فهو أيضا يجيب، ورد سؤالا ثم قلت وقد قال، يعني أن الشاطبي رد هذا لكن بطريقة غير صريحة. كيف ردها؟ لأنه قال مراده بالكبراء في البيت الكبراء حينما ذكر البيت، والبصري يقول ألف يزيدها الكبراء، يزيدها من؟ الكبراء. من هم الكبراء؟ قال هم الصحابة. ألف يزيدها الكبراء، قال فالكبراء الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه لا أكبر منهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشاطبي رحمه الله تعالى رد ردا وإن كان غير واضح، فقوله زاده الكبراء أي هذه الألف ليست من زيادة شخص ما، بل هي من كتابة الصحابة رضي الله عنهم بأمر من عثمان رضي الله عنه، فإذا هم أدرى بما كتبوا، فإذا هذه الزيادة ليست من عبيد الله ولا من غيره. فاندفع بذلك من نسب زيادتها إلى غيرهم. إذن هذه الألف لم يزيدها لا نصر بن عاصم ولا عبيد الله ولا غيره، بل هي من إملاء الصحابة رضي الله عنهم وكتابة الصحابة. قال الجعبري: قولهم إن عبيد الله بن زياد زادها بين الألفين مردود. هذا كلام مردود، كما رد على الحجاج الذي كان أقوى بأسا وأشد قوة مما قدمناه في شرح البيت الثامن. البيت الثامن ماذا قال فيه؟ قال في البيت الثامن قول الشاطبي: وكل ما فيه مشهور بسنة، وكل ما فيه مشهور بسنة، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. هذا البيت الشاطبي رحمه الله تعالى. فيقول الجعبري رحمه الله تعالى الشارح قال: وقد ذكرنا بعض الشبه التي ذكرها بعض الملاحدة وبعض المغرضين، وجاء الرد عليها في ذلك البيت. ننظر ماذا قال عن قليلا منه حتى لا نطيل في ذلك. فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت: وكل ما فيه مشهور بسنة، ولم يصب من أضاف الوهم والغيرة. يقول الجعبري في كتابه هنا قال: جميع ما كتب في المصحف الكريم صحيح متواتر في التلاوة، وقد أخطأ الملاحدة وبعض الغلاة من بعض الطوائف، طبعا معروف الطوائف هذه، وضلوا ضلالا بعيدا في قولهم إن الذين كتبوا المصحف أسقطوا من التلاوة شيئا وغيروا نظمه. قال هذا، ثم قال ومن قال، ثم ذكر بعض الشبه، ذكر بعض الشبه فقال ودعواهم إن الحجاج فعل بمصحف الكوفة كذا وزاد فيه أحرفا. وبعض من قال كذلك أن القرآن قد نقص منه وزيد فيه، وأنه لا يعلمه إلا علامة استفهام. ثم ذكر هذه الشبه وبدأ يرد عليها واحدة واحدة، فقالوا أما قولهم إن الحجاج، ذكر مسألة عن الحجاج، قال فقد حدثني بعض الشيوخ أنه صلى بالناس جهرا فقرأ والعاديات ضبحا فسبق لسانه إلى فتح أن ربهم، إن ربهم، قال أن ربهم فحذف لام لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فقال أن ربهم خبير حتى يتناسق لئلا يلحن. كان الحجاج مع ما فيه من مع ما فيه، لكنه كان من أفصح العرب. فلما سلم قال لبعض من صلى معه من القراء كيف وجدتني؟ فقال وجدتك يا حجاج لحانا تلحن، هذا كتاب الله جل وعلا عفيه لغة، لحانا تبارا، والناس يسمعون على رؤوس الأشهاد. فيقول الجعبري فمن لم يسمح له بسبق لسانه على حركة وبكته وأنبه في ملئه يخطر بباد عاقل أنهم يوافقونه على تغيير مصحف عثمان، لا يعقل هذا، هذا لا يعقل. وذكر كما قلت بعض الشبه في ذلك. وأعظم كتاب رد على الشبه التي ذكرها المغرضون والملاحدة وبعض الطوائف كتاب الانتصار للقاضي أبو بكر الباقلاني، من أعظم الكتب التي ردت على الشبه التي حول القرآن الكريم وحول رسم القرآن الكريم، وما قيل من زيادة، وما قيل فيه من نقص، وما قيل منه لا يعرفه إلا علي، وما إلى آخره، جاء بكل هذه الشبه وردها وفندها. فينبغي لطالب علم أن يقتني هذا الكتاب حتى تعرف الشبه، ولا زالت هذه الشبه إلى اليوم وإلى يومنا هذا يتمسك بها بعض الطوائف التي تعرفونها. فالرد عليهم من هذا من أعظم ردود الباقلاني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الانتصار لأبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. وكما قلت الجعبري أيضا في هذا في شرحه هذا ذكر بعض الشبه ورد عليها. بعض علماء كذلك ذكر بعض الشبه في كتاب مستقل، لأن هذه الشبه تناول السيوطي رحمه الله تعالى وتناولها كثير من العلماء في كتبهم. فبعض العلماء لما ذكر هذه الشبه في كتاب مستقل ورد عليها قال وإليك ردا عاما ترد به هذه الشبه، أن ذكر واحدة أوصلها إلى 15 شبهة، بعضها في الرسم، بعضها في القراءات، بعضها في القرآن، بعضها كذا، وهو أن المسلمين أجمعوا على أن هذا الذي كتب في المصاحف وحفظه الأولون عن حفظه الألوف عن الألوف هو القرآن الذي أنزله رب العالمين على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا زيادة فيه ولا نقصان. فمن ادعى زيادة عليه أو نقصانا فقد أبطل الإجماع، إجماع الصحابة، إجماع الأمة على أنه لا زيادة فيه ولا نقص. وبهت جمهور الناس ورد ما قد صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم وغير معقول أن نبطل ما أجمع عليه المسلمون برواية جلها باطل بل موضوع. كثير من هذه الروايات باطل، بعضها موضوع، بعضها كذب، بعضها مختلق، كل قصد منه هو الطعن في كتاب الله جل وعلا. وإن من يزعم أن القرآن نقص منه شيء أو يزيد فيه، كمن زعم أن الصلوات المفروضة كانت 10 فانقصها المسلمون إلى 5، أو أنها كانت 3 فسجروها 5 سواء بسواء. والله جل وعلا قد وعد بحفظ كتابه، الله جل وعلا قد وعد بحفظ كتابه، قد هيأ له من الأسباب الداعية إلى حفظه وصيانته من التحريف والتبديل ما لم يتهيأ لكتاب غيره في الدنيا. وعلى كثرة ما صوبه أعداء الإسلام إلى القرآن من سهام غير صائبة وتلفيقات مزورة، فقد بقي القرآن كالطود الشامخ الذي لا تزحزح هذه الشبه وتلفيقات مزورة فقد بقي القرآن كالطود الشامخ الذي لا تزحزح عن مكانه الرياح ولا عاصير مهما شدت، وقد تكسرت على صخرته العاتية كل ما راشه من سهام وبيته من كيد، وسيبقى هكذا صلدا قويا إلى أن يرث الله أرضه من عليها. قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولا زالت شبههم وإلى يومنا هذا، سواء من أعداء الدين من الكفرة أو من بعض الملاحدة ممن يدعي الإسلام، يرمون بها كتاب الله. وكما قلت، أعظم كتاب في الرد على هؤلاء كتاب الانتصار للباقي اللاني رحمه الله تعالى، فقد رد هذه الشبهة، وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، وصاحبه موسوعة، وإذا تكلم بكلام علمي لا يكاد الإنسان يمل من قراءته. نعود إلى درسنا، البيت 97 في هذه المنظومة. قال الناظم رحمه الله تعالى في العقيلة، البيت 97: سراجا اختلف والريح مختلف، ذرية نافع مع كل من حضر. سراجا اختلف والريح مختلف، ذرية نافع مع كل من حضر. الناظم رحمه الله تعالى أخبر أن النقلة أو علماء الرسم، شي تقول النقلة لهذا الفن أو علماء الرسم، اختلفوا في لفظ سراجا في إثبات ألفه بين الراء والجيم في قوله تعالى: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، في الفرقان آية 61. قال ابن أنباري في مرسوم: اختلفوا فكتبوا سراجا في الفرقان بغير ألف، سراجا بغير ألف. وذكر الداني بسنده إذا قالون عن نافع عن موضع الفرقان قال: سراجا بحذف الألف، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، الألف بعد الراء محذوفة. ونسبه إلى مصاحف المدينة هذا الداني والعراقي. ثم روى الداني بسنده إلى نصير في باب ما اختلفت فيه مصاحف الأمصار بالإثبات والحذف، أنه في الفرقان سراجا في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف. فإذن هاتين روايتين عن الداني. الرواية الأولى قال إنه بغير ألف بحذف الألف، الرواية الثانية قال في بعض المصاحف بألف وفي بعضها بغير ألف، فهو يروي روايتين، رواية بالحذف ورواية أخرى ذكر فيها الإثبات والحذف. وذكر أبو داود أنه في الفرقان كتبوه في مصاحف المدينة وسائر المصاحف بغير ألف، سراجا جعل فيها سراجا وقمرا بغير ألف. قال أبو داود: هكذا رويناه عن نافع بن أبي نعيم، هكذا رويناه عن نافع بن أبي نعيم عن مصاحف أهل المدينة، عن مصاحف أهل المدينة. وروينا عن نصير بن يوسف النحوي عن محمد بن عيسى أن مصاحف أهل الأمصار اختلفت فيه كما قال الداني. فالداني مرة رواه بالحذف ومرة قال في بعضها بالحذف في بعضها بالإثبات. فالداني أيضا يقال أيضا هو في بعض مصاحف بالحذف وفي بعضها بالإثبات. ثم قال وكذا قرأ الأخوان مع ضم السين والراء سرجا وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. هذه قراءة متواترة الأخوان قال حمزة والكسائي. قال وكذا قرأنا للأخوين يعني هو أبو داود يقول وكذا قرأنا لحمزة والكسائي وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا وقرأنا للآخرين بإثبات الألف في اللفظ مع كسر السين وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. قال مرة قرأنا للشيخين حمزة والكسائي بكذا وقرأنا لباقي القراء بإثبات الألف سراجا وقمرا منيرا. وهذه قراءة سبعية متواترة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. ويأمر شافي وأجمعوا سرجا ولا شافي الحمزة والكسائي وأجمعوا سرجا على أنها جمع سراج. فإن ناظم رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى في الشاطبية يأتي بأبيات وهي فيها مضمن فيها توجيه مضمن فيها التوجيه واجمعوا على أنها جمع واجمعوا سرجا ويأمر شاف لما يأمرنا به كما قال. لكن الشاهد معنا هنا سرجا واجمعوا سرجا ولا أن حمزة الكسائي قرأها هكذا سرجا على قصد منها جمع سراج جمع سراج. يقول خراز رحمه الله تعالى في مورده في المورد ولا تخافوا دركا يدافع الحذف عنهما بخلف واقع فناظر ثم معا بهذه فيها سراجا وبنص صادي فيها سراجا. الشاهد في قوله فيها سراجا فهذه كلمات ألفاتها محذوفة عن الشيخين وأدرج فيها لهم فيها سراجا. فيقول شارح المورد المرغني أخبر عن الشيخين داني وأبي داود بالخلاف الحذف عنهما بخلف بالخلاف في حذف الألف من لفظ سراج. اختلفوا شيخين الداني وأبو داود اختلفا وذكر الخلف في حذف الألف وفي إثباتها. سراجا قال المقيد بفيها النظم في المورد قال فيها سراجا صاحب المورد قال فيها سراجا فقيد سراجا بالمجاور لها وهو فيها ففيها هذا قيد لهذا اللفظ وهو سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وقد قرأ حمزة الكسائي بضم السين سرجا وقيده بالمجاور فيها حتى يخرج غيره كقوله جل وعلا في سورة النبأ وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا في سورة النبأ الآية 13. فإن ألفه ثابتة وجعلنا سراجا وهاجا في النبأ فإن ألفه ثابتة. فتقييده لهذا اللفظ في الفرقان بالذات هذا هو الذي حصل فيه خلاف بين حذفه وبين إثباته. ومع القول بحذفه فإنه موافق لقراءة أخرى وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا. يعني لو طبع مصحف إن شاء الله في جامع الملك فهد على قراءة حمزة الكسائي ممكن يطبع على هذا وجعل فيها سرجا فيها سرجا وقمرا منيرا. ثم قال إذن فقوله والعمل على الحال على حذف الألف منه في الفرقان والعمل على حذف الألف منه في الفرقان في المصاحف في المصاحف كلها كتبت في الفرقان وجعل فيها سراجا بحرف في الألف، مصاحف مشرقية مصاحف مغربية كلها ألف في الفرقان بالذات محذوفة، سواء كان على رواية المغاربة أو المشارقة. قال والعمل عندنا على حذف هذه الألف في الفرقان. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك لفظ الثاني لفظ الريح، لفظ الريح والريح مختلف. إذن هذا هو اللفظ الأول وهو لفظ السراج، وعرفنا أن ماذا قال فيه علماء الرسم من خلاف في إثباته وفي حذفه، وأن موضعه هو الفرقان حتى يخرج موضع النبأ فإن ألفه ثابتة. ثم قال والريح مختلف، لفظ الريح تقدم في بيت 51، بيت 51 من العقيلة بيان مذاهب علماء الرسم وكتاب المصاحف في هذا اللفظ حيث ورد في كتاب الله جل وعلا. جمعنا كل ما قيل فيه عند هذا البيت 51، ونافع حيث وعدنا خطيئته والصعقة الريح تفدوهم هنا اعتبرا. فلما ذكرنا لفظ الريح ذكرنا كل مواضعها وما فيها من كلام، فيرجع إلى ما ذكرناه هناك. غير أن موضع الفرقان هذا وهو قول الله جل وعلا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا الموضع هنا ذكر الداني في باب الاتفاق فيما أخبر به نصير أن الألف ثابتة في موضع الفرقان، قال ألفه ثابتة وهو الذي أرسل الرياح نشرا أو بشرا حسب القراءة بين يدي رحمته وأنزلنا، قال هذه الألف ثابتة، نقل ذلك عن نصير. قال فيما أخبر به نصير أن الألف ثابتة في مصاحف المدينة والكوفة والبصرة والشام، ولم يختلف في كتابته شيء من مصاحفهم في هذه المصاحف، فالكوفة البصرة الشام، قال ولم يختلف في كتابته شيء من مصاحفهم أنه بالإثبات. ثم ذكر هذا الحرف بعينه موضع الفرقان، الداني نفسه ذكر هذا الحرف بعينه فيما راه نافع أنه بحذف الألف، مرة قال بإثبات مرة قال بالحذف، فظاهر كلام أبي عمرو تناقض، فكأن في كلامه تناقض، إذا كان يقول في مصاحف البصرة والكوفة والشام وما كتب بمدينة السلام، ثم قال ولم يختلف في كتابته في مصاحفهم أنه بالإثبات، ثم ذكر هذا الحرف بعينه في موضع آخر من كتابه فيما رواه عن نافع أنه بحذف الألف، هذا كلام كأنه يشعر بالتناقض. قال ابن جبارة والجواب لتصحيح كلام أبي عمرو، لابد أن يوجه كلام أبي عمرو هذا، لابد من توجيهه، وإلا على ظاهره التعارض والتناقض. قال والجواب لتصحيح كلام أبي عمرو أن هذه المصاحف التي ذكرها الكوفة والبصرة والشام ومكتب مدينة السلام اتفقت على الألف، إثبات الألف، هذه المصاحف قال ألف فيها ثابتة، بقي غيرها ممن لم يذكره فيكون في غيرها بالحذف كمصحف مكة فإنه لم يذكره، هناك مصحف أرسل به إلى مكة. والقراءة عن ابن كثير المكي تثبت أن هناك مصحفا مكيا موجود من ضمن المصاحف. فقال إذن بقي غيرها ممن لم يذكره من المصاحف كمصحف مكة، فإن الألف فيه قد تكون بالحذف لأنه لم يذكره. يقول ابن جبارة: فإن قلت لا يصح حمل كلامه على ذلك، أي لا يصح حمل كلامه على أن ما ذكره من مصاحف فيها الإثبات وما سكت عنه فيه الحذف، فإن قلت لا يصح حمل كلامه على ذلك لأن أبا عمرو ذكر هذا فيما رواه نافع، ونافع إنما ينقل عن مصحف المدينة كما ذكرنا سابقا أن هناك مصحف العام، مصحف المدينة العام الذي جعله الخليفة عثمان لأهل المدينة مشاعا لهم يقرؤون منه، وخص نفسه بمصحف خاص به وهو الذي قتل رضي الله عنه وهو يقرأ به. فنافع كما قلنا ينقل دائما عن مصحف العام، ولهذا كما قلنا نرى خلافا بين مصحف العام المدني وبين مصحف عثمان الخاص فيما ينقله أبو عبيد القاسم السلام حينما يقول ينقل بعض القراءات وبعض الحروف وأنه رآها في مصحف عثمان الخاص. قال: فإن قلت لا يصح كلامه حمل كلامه على ما ذكر لأن أبا عمرو ذكر هذا فيما رواه نافع، ونافع إنما ينقل عن مصحف المدينة العام، وقد ذكر هنا مصحف المدينة، فحاصل كلامه أنه في مصحف المدينة بحذف الألف لأنه ساقه في باب ما حذفت من الألف. فالدان رحمه الله تعالى حينما ذكر حذف هذه الألف ذكر هذه المصاحف، ثم ذكر في باب آخر أنه نافع قال وما كتب، ثم ذكر هذا الحرف بعينه فيما رواه نافع أنه بحذف الألف. وهذه المصاحف التي ذكرها قال الداني رحمه الله تعالى قال في آخر باب عن نافع: ورأيت عامة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف المدينة. فهو ذكر المصحف الشامي ومصحف العراق وكذا كذا أنها فيها بالإثبات، ثم ذكر مصحف بالحذف. لكن قال في نفس كتاب المقنع قال: ورأيت عامة الحروف المذكورة في مصاحف أهل العراق وغيرها على نحو ما رويناه عن مصاحف المدينة. إذن مصحف المدينة كأنه موافق لمصاحف العراق، فكيف تقول رحمك الله في مصحف العراق بالحذف وفي مصحف المدينة بالإثبات؟ ثم ذكر في باب الاتفاق، ثم ذكر باب الاتفاق ونص على إثبات الألف فيه: فلا يصح حمل كلام الناظم على أن الألف ثابتة فيه في جميع المصاحف. عبارة الناظم رحمه الله تعالى حينما قال: والريح مختلف، الظاهر أن هناك نسخة ليس فيها مختلف، لأنه لو كانت هناك عبارة مختلف لعلم أن هناك مصاحف كذا ومصاحف كذا. فابن جبر قال: نص الناظم رحمه الله تعالى لا يفيد الاختلاف، إذن هناك نسخة أخرى لم يذكر فيها الخلف. فابن جبارة يعلق قال الناظم رحمه الله تعالى ذكر الإثبات في هذا الشطر مع أن النظم كما رأينا فيه مختلف، الحسيتي يقول ولو صح إذا كانت في نسخة أخرى مختلف لزال إشكال، لكن خلينا على النسخة التي قال لم يرد فيها مختلف. فذكره قال ثم ذكره يعني الداني في باب الاتفاق ونص على إثبات الألف فيه، فلا يصح حمل كلام الناظم على أن الألف ثابتة فيه في جميع المصاحف من هذا النص، نص الشاطبي رحمه الله تعالى في غير في نسخة أخرى يوهم بأن كل المصاحف الألف في الرياح ثابتة لأجل نقل نافع رحمه الله تعالى الحذف، إلا أن يريد بهذه المصاحف غير الأئمة مما رسمه التابعون أو غيرهم. يقصد ابن الجبار رحمه الله تعالى يمكن أن نفسر كلام الداني رحمه الله تعالى ونحمله على غير هذا الوجه، فيكون ما ذكره من خلاف في الأمهات التي ذكرها وما ذكره من إثبات عن نافع يكون مما من مصاحف أخرى غير الأمهات. هذا كله تعليل يريد أن يوجه كلام الداني هذا الذي ظاهره التناقض أو التضارب، فيريد أن يوجهه بأي طريقة ما. فقال لعل والله أعلم أن الداني رحمه الله تعالى ذكر الحذف فيما ذكره من مصاحف ثم ذكر الإثبات وقد رآه في مصاحف أخرى غير أمهات مما نقل منها، وإذا فإن كان يقصد هذا فيمشي هذا فيكون هذا على هذا القول يندفع الإشكال. نعم، ويكون نقد نافع عن الإمام أنه نقله بالحذف وغير الإمام بالإثبات، غير الإمام غير المصحف نافع بالإثبات ويكون نافع بالحذف، وحمله على ذلك هو ظاهر على هذا الاختلاف على خلاف النسخي، نقول رأى في نسخة كذا ورأى في نسخة أخرى كذا، وهذا كثيرا في المصاحف، فيمكن على هذا أنه رأى نسخة فيها حذف ورأى نسخة فيها بالإثبات، وعلى هذا يمكن أن يحمل كلام الناظم رحمه الله تعالى على هذا الاختلاف. قال ابن جبارة وعبارة الناظم تفيد أن كل المصاحف أو النقلة اتفقت على رسم الريح بإثبات الألف في قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هو يقول هكذا النسخ هكذا، لكن نقصد بالنسخ التي ليس فيها ذكر الخلف. فإن قلت لم ينص الناظم على إثبات ولا حذف، الناظم في البيت ما نص على إثبات ولا حذف، قال والريح مختلف، ما قال لا إثبات ولا بحذف. فإن قلت الناظم رحمه الله تعالى لم ينص على إثبات ولا حذف، فجاز أن يكون الاتفاق على إثبات الألف، يجوز الاتفاق على إثبات الألف أو على حذفها ما دام أن الناظم رحمه الله تعالى ما ذكر نصا في الحذف أو في الإثبات، فيمكن حمل كلامه على الحذف ويمكن حمل كلامه على الإثبات. ثم يقول رحمه الله تعالى بل حمله على الحذف أولى. ابن الجبار يقول وهو أحد الشراح لهذه المنظومة بل حمله على الحذف أولى لأنه الأكثر في هذه الترجمة، الترجمة معظم ما فيها حذف، حذف كذا حذف السراج حذف كذا كذا حذف كذا، فحمله على الحذف أولى لما تقدم من كلمات معظمها كلها فيها بالحذف بالحذف بالحذف وكلامه بالحذف، لأن الإثبات هو العصر وكلامه إنما هو بالحذف. قال وحمله على الحذف أولى لأنه الأكثر في هذه الترجمة. أكثر ما في هذه الترجمة كلام الداني وكلام الشاطبي في إيراد كلمات بحذف ألفاتها في المصاحف، هذا أكثر ما في هذه الترجمة، سواء كان مما كان منظوما في العقيدة أو مما كان في المقنع. نعم، ولأنه قد تقدم في الترجمة ذكر الحذف، ولأنه نطق به بالحذف فيجوز أن يكون مما استغنى باللفظ فيه عن القيد. هذا كلام ابن جبارة، كلام ابن جبارة هذا، والريح مختلف. ثم يأتي الآن بعد أن ذكر كما قلنا دائما يرد يذكر هذه الإشكالات ثم يبدأ في حلها. نعم، ثم قال ولأنه تقدم في ترجمة ذكر الحذف، ولأنه نطق بالحذف فيجوز أن يكون مما استغنى باللفظ عن القيد. قلت بدأ يجيب، قلت حمد الاتفاق على إثبات الألف أولى لا على الحذف. حمل الاتفاق في هذا النظم على الإثبات أولى، لأنه تقدم في هذه الترجمة ذكر الإثبات والحذف، لكن ذكر الإثبات أقرب من ذكر الحذف. فقال له بالرياح هذا الألف فيه أولى بالإثبات من الحذف. لماذا؟ قال لأنه قد تقدم ذكر الإثبات قبل هذا اللفظ فهو قريب منه، فحمله على القريب أولى من حمله على اللفظ البعيد. ثم قال والحذف، لكن ذكر الإثبات أقرب من ذكر الحذف، والقرب مرجح فيكون الإثبات عند كما قال في هذه الحالة أولى. الرياح ألف وهنا ثابتة كما قال. فإن قلت أين تقدم ذكر الإثبات في هذه الترجمة، سؤالي طرحه، فإن قلت أين تقدم ذكر الإثبات في هذه الترجمة فضلا عن قربه، أنت قلت أن الإثبات أولى لأنه قريب من لفظ الريح، فأين تقدم لفظ الإثبات فضلا عن قربه من لفظ الريح؟ قلت وقل ألفا يزيدها الكبراء في لفظ لله، وقل ألفا يزيدها الكبراء فهذا زيادة، وقل ألفا يزيدها الكبراء فهذه زيادة، والزيادة إثبات. ثم قال لكنه مشكل لأن أبا عمرو الداني ذكر ثم أعاد الاستطراد الشبه السابقة. فإن قلت سلمنا أن مراد بذلك غير الأئمة، لكن الظاهر أن رسم هذه المصاحف لا يخالف رسم الأئمة، فهو يقول رسم المصاحف إن جعلنا له مخرجا وقلنا إنه رأى في مصاحف الأئمة كذا وفي مصاحف أخرى كذا، لكن يقول هو فيه لكن غالبا هذه المصاحف تنقل من الأئمة، غالبا المصاحف تنقل من الأئمة فتكون موافقة لها. مصحف نقل من مصحف إمام فيكون موافقا له لا يخالفه في الغالب، لا يخالف رسم الأئمة. قيل ويروى، هذا محل الشاهد، ويروى الريح مختلف، فيحتمل حينئذ ما ذكره الداني. إذن هناك نسخة أخرى ليس فيها مختلف، هناك نسخة أخرى ليس فيها مختلفون. والعجيب أن كل النسخ التي بين أيدينا كلها فيها مختلفون. فابن الجبار هنا اطلع على نسخة، والمحققون لهذه المنظومة وشراحية كلهم لم يطلعوا على هذه النسخة التي ذكرها ابن جبارة وعلق عليها، والاستطراد والإشكالات كلها في أن النص بالإثبات. قال وقيل يروى، شوف حتى لتضعيف، وقيل ويروى صيغة تضعيف كذلك، فكأن الصيغة المطلوبة في النظم بغير مختلف لا ندري ما هي الصيغة التي ذكرها الشاطبي. يكون متفق ممكن، ممكن يكون متفق، لكن لا يستطيع أن نثبتها من غير أن نرى هذه النسخة. لكن نص ابن جبارة ثبت لنا أن هناك نسخة فيها غير مختلف لقوله ويروى، ويروى والريح مختلفون. عجيب، هذه كل من هذا الشرح وشرح السخاوي رحمه الله تعالى وشرح اللبيب وشروح المنظومات كلها مختلف مختلف مختلف مختلف. فلو أنهم طلعوا على شرح اللبيب هذا لكان على الأقل يعلق تعليق أن هناك نسخة ويبدأ يبحث عن هذه النسخة فيها أو يقرب اللفظ. إذن كما قلت فيمكنك أن تعلق على ما عندك من هذا النص الذي قال ابن الجبارة ويروى مختلف، ضع تحت خط هاك، لكن لا تعدل شيئا. ما هو اللفظ الذي ذكر الله أعلم، لكنه قطعا غير مختلف لأنه يقول ويروى، فيمكن أن نقول هذا متفق قطعا، هو يدور حول هذا، يدور حول الاتفاق. لكن لو كتبت متفق طبعا حتى يثبت النص من نسخة تقف عليها بنفسك حتى لا يكون، لكن قطعا هناك نسخ فيها غير مختلف. إذن نخرج من هذا بهذه الفائدة، وهي أن هذه النسخة التي معنا والتي عليها كثير من الشراح هناك نسخ أخرى ليست فيها مختلف بل فيها نص آخر لقول ابن جبار رحمه الله تعالى، فجزاه الله خير على هذه التنبيه وعلى هذه اللمحة. قيل ويروى مختلف، معنى هذا أن هناك نص أخرى غير هذا. ثم قال واختلف في إثبات الألف، هو يقول واختلف في إثبات الألف وحذفها في التلاوة في هذا اللفظ، اختلف فيه القراء، واختلف في هذا اللفظ في التلاوة بين الحذف والإثبات، فعلى إثباتها سبعة، عاد ابن كثير رحمه الله تعالى، فعلى إثباتها القراء سبعة، نافع وأبو عمرو وابن عامر عاصم حمزة الكسائي كلهم على إثبات الألف في هذه، إلا ابن كثير فإنه قرأه بالحذف على أنه مفرد، ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه وفي الفرقان زاكيه هللا، وفي الفرقان هذا لفظ من الفرقان زاكيه هذا البزي وقنبل، زاكيه هللا البزي وقنبل، فرق الراويين، وفرق الشاهد أن ابن كثير براويه قرأ هذا اللفظ الريح، والباقون قرأه بالحذف. وقوله وقيل يروى والريح مختلف، كما قلت علقت هنا علقت قلت فيه دلالة على أن بعض النسخ في العقية لم يرد فيها مختلف، وإلا لنحتاج إلى هذه مناقشة كلها. فكونه متفق والداني يذكر أنه عن نافع بالحذف وفي بعضها بالحذفات. فالوقالة مختلفة من الأشكال، محتاج إلى هذه يعني الدوران في هذه المصاحف. فقال وقيل يروى مختلف إذا قيل مختلف انتهت الأشكال. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى له الثالث في هذا البيت: ذرية سراجا يختلفوا والريح مختلف، ذرية نافع مع كل من حضر، ذرية نافع مع كل من حضر. هذا له الثالث قول الله جل وعلا ذرية. فأخبر أن نافع رحمه الله تعالى نقل حذف الألف من لفظ ذرياتنا في فرقان في قول الله جل وعلا هبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، الآية 74: هبدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فأخبر أن نافع نقل حذف الألف في هذا اللفظ. وذكر الداني بسنده إلى قالون أنها بالحذف، محذوفة الألف محذوفة في ذرياتنا، ونسبه إلى مصاحف المدينة والعراق. الداني قاله في المصاحف المدنية والمصاحف العراقية بحذف الألف ذريتنا، هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين بحذف الألف. قال ابن جبارة: فإن قلت لم ينسب إلى نافع حكما، لم ينسب إلى نافع حكما لا بالإثبات ولا بالحذف، إنه قال ذرية، فلما قلت إن المراد حذف الألف؟ بل يجوز أن يكون المراد إثباتها كذلك. نص، لأن نص الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر فيه إثبات ولم يذكر فيه حذف، ذرية نافع بالإثبات أو بالحذف أيهما؟ فهذا أيضا سؤال واستشكال. قال: بل يجوز أن يكون المراد إثباتها، بل يجوز أن يكون المراد إثباتها، بل حمله على الإثبات أولى لتقدم ما يدل عليه بخلاف الحذف، بل حمله على الإثبات أولى لتقدم ما يدل عليه بخلاف الحذف. قلت الأكثر، الأكثري في هذه الترجمة إنما هو الحذف. نعود إلى قوله بل حمله على الإثبات أولى لتقدم ما يدل عليه لفظ الرياح في النسخ التي من لم نرها أنه بالإثبات. نعم. ثم قال: فحمله، قلت الأكثري في هذه الترجمة إنما هو الحذف، لأن الكلام إنما هو في الحذف كما قلنا الإثبات هو الأصل، الإثبات دائما هو الأصل، وكلام العلماء إنما فيما حذف لما حذف، والقراءات في الحذف، فالإثبات دائما هو الأصل. قلت الأكثري في هذه الترجمة إنما هو الحذف، فإذن ذرية هذا إنما ذكر هنا من أجل حذف ألفه، فحمله عليه أولى إلحاقا له بالأعم الأغلب، إلحاقا له بالأعم والأغلب في هذه الترجمة إنما هو بالحذف لا بالإثبات. وقد اختلف أيضا في إثبات الألف وحذفها في التلاوة، وقد اختلف أيضا في إثبات الألف وحذفها في التلاوة، فعلى حذفها أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم، والباقون على إثباتها. هذه قراءة سبعية متواترة، حذفها قراءة وإثباتها قراءة، ولهذا يقول الناظم الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: ووحد ذرياتنا حفظ صحبة. ووحد ذرياتنا حفظ صحبة أبو عمرو وصحبة شعبة وحمزة الكسائي، فهؤلاء قرأوا: هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. والباقون: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. إذن فهذه قراءة سبعية متواترة عن أئمة القراءة. وقوله مع كل من حضر في البيت، ذرية نافع مع كل من حضر، أي نقل نافع حذف الألف في ذرية في كل ما يأتي في القرآن بعد هذا اللفظ، مع كل من حضر بعد هذا اللفظ، فحذف نافع ألف منه. كل ما يأتي من لفظ ذرية بعد موضع الفرقان فألفه محذوفة، كما ذكر ذلك أو نقل ذلك نافع كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: مع كل من حضر ما نزل ما يأتي، يقصدنا كل ما يأتي بعد ذلك. والذي وقع في القرآن بعد ذلك مواضع ثلاثة: أولها قول الله جل وعلا في سورة ياسين: وآية لهم أن حملنا ذريتهم أو ذرياتهم في الفلك المشحون. وآية لهم أن حملنا ذريتهم أو ذرياتهم، الآية 41 في سورة ياسين. واختلف في إثبات الألف وحذفها أيضا في موضع ياسين كذلك، في خلاف، فعلى حذفها وقراءته بالإفراد أبو عمرو ابن كثير والكوفيون، أبو عمرو ابن كثير والكوفيون على حذفها. وآية لهم أن حملنا ذريتهم، والباقون: وآية لهم أن حملنا ذرياتهم، بالذات في موضع ياسين أيضا فيه قراءتان سبعيتان متواترتان. ولهذا يقول الشاطبي في حرزه: ويقصر ذرياتي، ثم قال: وياسين دم غصنا. وياسين دم غصنا، دم ابن كثير، غصنا أبو عمرو أهل الكوفة. فإذا موضع ياسين هذا قرأه بالإفراد أبو عمرو ابن كثير كوفيون، والباقون على إثباتها: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. طيب، هذا موضع ياسين. الثاني والثالث في قوله تعالى في الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، طبعا فيها قراءات أيضا. في اللفظ الأول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، فعلى إثبات الألف في الألف في الأول منهما أبو عمرو بن عمرو: ذرياتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بكسر التاء أبو عمرو بن عمرو، لكن أبا عمرو بكسر التاء. والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم، وابن عامر بضمها ذرياتهم، لأن ابن عامر يقرأ: أتبعناهم ذرياتهم، أتبعناهم، أتبعناهم ذرياتهم، لكن أتبعناهم كما قلنا هذا نعم. إذن قال هنا: وابن عامر يضمها ذرياتهم، اتبعتهم ذرياتهم. والباقون على حذف الألف: اتبعتهم ذريتهم، واتبعتهم ذريتهم. والباقون: واتبعتهم ذريتهم، على أنه مفرد ذرية، على أنه مفرد ذرية. وأما الثاني في الطور: ألحقنا بهم ذرياتهم. الثاني في الطور: ألحقنا بهم ذرياتهم، فعلى حذف الألف منه الكوفيون وابن كثير، ألحقنا بهم ذريتهم. فعلى حذف الألف منه الكوفيون وابن كثير على أنه مفرد ذرية، ألحقنا بهم ذريتهم، والباقون بإثباتها ألحقنا بهم ذريات. إذن كما ذكرنا الموضعين في سورة الطور كذلك استكمالا للفظ ذرية، موضع فرقان، موضع ياسين، وموضعي الطور. وكما قلنا فيهما في سورة ياسين فيها قراءات، وفي موضع الطور كذلك فيهما قراءات. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى عن موضع الطور: ويبسي ورفع أول الطور البصير وبالمد كم حل، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. العجيب أن أبا داود رحمه الله تعالى سكت عن موضع الفرقان، ما ذكر موضع الفرقان، مع أنه ذكر موضع الأنعام. في الأنعام هناك ذكره من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فذكر موضع الأنعام وقال بالحذف، وسكت عن موضع الفرقان، وتكلم على موضع ياسين، وتكلم عن موضع الطور. تكلم عن موضع ياسين قال: كتبوه في جميع المصاحف بغير ألف، وقرأنا كذلك مع فتح التاء لأهل العراق والباقين وهم نافع وابن عامر كستاء وألف قبلها بينها وبين الياء. وتكلم موضع الطير الطور في الموضعين، وذكر مذاهب القراء فيهما كذلك. لكن موضع الفرقان سكت عنهم، فسكت عنه قد يكون سقط من النسخة سهو، قد يكون سقط من نسخة، فيعني يحتاج إلى تعقب النسخ حتى يتأكد أنه ثابت بكل النسخ، أو سقط من بعض النسخ. وقطع أنه سقط ما دام أنه ذكر في الأنعام. ويأتي الفرقان وسكت عنه، ثم يذكره في ياسين، ثم يذكره في موضعي، فمعنى هذا أن هناك حصل سقط في النسخ من النساخ، وما أكثر ما يقع من النساخ من خطأ. فيذكر الأول ويترك الوسط ولا، فهناك سقط، بمعنى هذا أنه قد ذكر قطعا. نعم. وتقدم في شرح البيت 66: وقل ولا طائر بالحذف نافع ومع أكابر ذرياتهم. تقدم هناك ذرياتهم في العام هناك، فذكر هناك، وقد بينا أنه سيأتي التوضيح لهذا الجمع ذريات، هذا جمع هذا. وفي البيت 151 عقد بابا لهذه الجموع، لكل الجموع مذكرها ومؤنثها، ما كان فيه ألفان، ما كان فيه ألف واحد، ما كان مشدد. وسيذكر كما قلنا في البيت 150 و151 سيذكر هذه الجموع كلها ويوضحها هناك، فننتظر عن زيادة إيضاح في ذلك المكان. وقف هنا قول الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم أو ذريتهم وما ألثناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية فيها من من الله جل وعلا على المؤمنين، على عباده المؤمنين، حينما يدخلون الجنة ويفتقدون بعض ذرياته. لا شك أن الناس متفاوتون بأعمالهم، متفاوتون، فكون الإنسان يكون في درجة عالية من الجنة ويفتقد أحد أبنائه، يفتقد زوجته، ويفتقد من ذريته، فالله جل وعلا فضلا منه وتكرما يلحق الأدنى بالأعلى. وما ألتناهم، ما نقصنا أحدهم من عملهم شيء، وذلك فضل من الله جل وعلا، وهذه بشارة للمؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في أعلى الدرجات العليين، ونجمعنا وإياكم بأهلنا وذرياتنا ومن نحبه مع سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.